مفيش ما يجي. طيب، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. طيب، حياكم الله شيخنا. الله يبارك فيكم إن شاء الله. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، فإن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. قال الإمام المصنف ابن ماجه رحمه الله في سننه في كتاب التجارات باب شراء الرقيق. الرقيق هو الذي يشتريه الإنسان أن يكون ملك يده أو مملوكا له. وقال حدثنا محمد بن بشار بندار ثقة، قال حدثنا عباد ابن ليث الكرابيسي، عباد بن ليث الكرابيسي صدوق يخطي، قال حدثنا عبد المجيد بن وهب هو العامري العقيلي ثقة، قال لي العداء ابن خالد هو من الصحابة العامري البصري، قال لي العداء ابن خالد بن حوذة: ألا نقرئك كتابا كتبه لي رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ قال: قلت بلى يا رسول الله. فأخرج لي كتابا فإذا فيه: هذا ما اشترى العداء بن خالد، هذا ما اشترى العداء بن خالد بن حوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم. سبحان الله. نعم، البائع والمشتري من أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم، البائع هو أفضل الخلق صلى الله عليه وسلم. هذا ما اشترى العداء بن خالد ابن حوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى منه عبدا أو أما لا داء ولا غائلة ولا خبثة، بيع المسلم للمسلم. الله أكبر. نعم، هذا ما اشتراه العداء بن خالد بن حوذة من محمد رسول الله صلى الله عليه وسلم، اشترى أي العداء منه أي من محمد صلى الله عليه وسلم عبدا أو أما لا داء كلاهما يجوز، الذي ليس له داء أو لا داء ولا غائلة ولا خبثة. داء ولا غائلة، داء بمعنى المرض، يعني ببيان العيب إذا كان هذا يدل على أنه كأنه يوثق بأنه لم أجد فيه داء، إن شاء الله ليس تجد فيه داء. ولا غائلة ولا خبثة، خبثة سوء الأخلاق الظاهر، الخبثة غائلة بمعنى سوء الأخلاق، كذلك الخبثة ربما يكون بمعنى الخبث، الخبث في تعامل، يكون كسلان أو يكون عابق أو شيء من هذا كله، والله أعلم. يعني لم نجرب ولم نجد فيه هذه الخصال. بيع المسلم للمسلم، وهكذا ينبغي أن يكون بيع المسلم للمسلم، أو هذا بيع المسلم للمسلم إلى يوم القيامة، بحيث يبين إن كان عيبا، إن لم يكن عيبا أيضا فيظهر ويكون كلاما واضحا بين كلاما واضحا بينهما، حتى لا يكون يأتي ويقول: غششتني أو خدعتني بأنك انظر لا أجد في هذا الشيء. لكن إذا كانت هذه العادة جاءت فيما بعد عنده، فهل يكون البائع ضامنا؟ لا يكون ضامنا. إذا وجد أو حدث داء بعد الشراء وبعد ثبوت الملك للمشتري، فلا يكون البائع. وهذا هو الذي يريد النبي، يشير إليه النبي صلى الله عليه وسلم: بيع المسلم للمسلم. هكذا ينبغي أن يكون بيع المسلم للمسلم بكل وضوح. فإذا لا يدخل فيه ضرر لأحد، لا ضرار، لو كان غشا أو خداعا كان ضررا لأخيه البائع، لكنه الذي عندي أعرفه وقد جربته إلى آخره. يجوز للإنسان أن يبين هذه الأشياء حتى لا يكون مثار خلاف فيما بعد. ثم قال هذا الحديث في الحقيقة يعني وهو حسن إن شاء الله، صدوق يخطي صاحب الكرابيس. نعم الشيخ بالمسكات قال حسن، وحديث البيو أيضا ذكر فيه أنه حسن. ثم قال حدثنا عبد الله بن سعيد وهو سعيد بن حسين الكندي ثقة، قال حدثنا أبو خالد هو الأحمر، سليمان بن حيان ثقة، عن ابن عجلان ثقة أو صدوق، عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده إسناده حسن، قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا اشترى أحدكم الجارية فليقل اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلتها عليه وأعوذ بك من شرها وشر ما جبلتها عليه وليدعو بالبركة، وإذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه وليدعو بالبركة وليقل مثل ذلك. هذا الحديث أخرجه أبو داود أيضا وابن داود من طريق ابن أبي شيبة وعبد الله بن سعيد كليهما، والحديث صحيح إن شاء الله أو حسن لأجل ابن عجلان، وهو من السنن التي ينبغي للإنسان إن شاء الله أن يحافظ على نفسه بهذه السنة فيما يشتري من البعير من السيارات وغيرها. نعم، وجاء في كتاب الزفاف الظاهر أذكر للشيخ الألباني رحمه الله أن يضع يده إذا اشترى أحدكم جارية، وإذا تزوج أيضا فليضع يده على ناصيتها وليقول اللهم إني أسألك خيرها وخير ما جبلت عليه وأعوذ بك من شرها. هكذا ليس في البعير فقط، إذا اشترى أحدكم بعيرا فليأخذ بذروة سنامه، وأما في الجارية وكذلك إذا تزوج زوجة فيضع يده على ناصيتها ويقول. فهذا المطلق إذا اشترى أحدكم فليقل، وليقول الظاهر يزاد فيه زيادة الثقة، جاءت من روايات أخرى أنه صلى الله عليه وسلم كان يضع أو يضع يده، قال يضع يده على ناصيتها. ثم قال باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا، باب الصرف وما لا يجوز متفاضلا. قال يعني ما هي الأشياء التي لا يجوز أن يباع متفاضلا. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وعلي بن محمد وحشام بن عمار ونصر بن علي ومحمد بن الصباح. سبحان الله، يعني كيف كانوا يكتبون الحديث من عدة أشخاص ويسمعون من عدة أشخاص، هذا كله حرصهم على تكثير الطرق، نعم، أو على تكثير الرواة حتى يكون يصل إلى درجة العزة، عزيز أو يكون مشهور أو يكون متواتر. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة، كان يكفي أن يكون قطعا لا يكون سمع به دفعة واحدة معا في مجلس واحد، لو كان هذا قد بينوا وقد وجد هذا، لكنه الظاهر حصلت رحلات إلى هؤلاء الأئمة رحمة الله عليهم وسمع. قالوا حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن مالك بن أوس، مالك بن عوس بن الحدثان النصري، وهو كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم صغيرا، قالوا أن له رؤية للنبي صلى الله عليه وسلم، وحديثه عن الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين، عن الزهري عن مالك بن أوس بن الحدثان النصري، قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب قريبا إلا هاء وهاء، وفسر هاء وهاء أي خذ وأعطي، هاء يقول المشتري هاء أن يخذ الثمن أو الذهب من الثمن وأعطني الذهب من الذي أريده، هاء وهاء، والتمر والتمر بالتمر ربا إلا هاء وهاء. هذا هو معروف على كل حال، الشعير بالشعير إلا هاءها، وكذلك التمر بالتمر قريبا، الذهب بالذهب قريبا إلا هاءها، والبر قريبا إلا هاءها، والشعير بالشعير قريبا إلا هاءها. وهاء كلمة هاء هذه جاءت له طرق في نطق الأئمة رحمة الله، بعضهم قال حاء، بعضهم قال حاء هاء، وبعضهم قال حاء. أرى كل حال الذي هو المشهور إن شاء الله حاء فقط، لكن الروايات جاءت هاء وهاء أيضا، ولا ينبغي العدول عنه إذا كانت أكثر الروايات جاءت عليه. إلا ربا إلا هاء وهاء، والتمر ربا إلا هاء وهاء، يعني هذه كلها لا بد أن تكون. هنا لم يذكر إلا يدا بيد، يدا بيد، لم يذكر التفاضل وعدم التفاضل. يأتي الحديث الثاني، قال حدثنا حميد بن مسعدة وهو ابن المبارك السامي، قال حدثنا يزيد بن الزريع ثقة العيشي حاد تحويل إلى إسنادنا، قال وحدثنا محمد بن خالد وهو الزهراني صدوق يغرب، قال حدثنا إسماعيل بن علي ثقة، قال حدثنا سلمة ابن القمة، سلمة ابن القمة التميمي ثقة، قال حدثنا محمد بن سيرين أن مسلم بن يسار، أن مسلم بن يسار وعبد الله بن عبيدة حدثاه، قال جمع المنزل بين عبادة بن الصامت ومعاوية رضي الله عنه، إما في كنيسة وإما في بيعة، إما في كنيسة وإما في بيعة، هكذا. وهذا في تاريخ لهذه، وقد يكون مكانا ذكر للمكان، لأن الكنائس والبيع ما كانت إلا في الشام، وهذا يكون في زمن معاوية رضي الله عنه، وبعدما كانت الكنائس والبيع تحت الإسلام وحولت إلى، والله أعلم، مكان الاجتماع، أو قالوا أنه يجوز أن تحول مسجد. فحدثهم عبادة بن الصامت رضي الله عنه فقال نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن بيع الورق أي الفضة بالورق، والذهب بالذهب، والبر بالبر، والشعير بالشعير، والتمر بالتمر، قال أحدهما والملح بالملح، وهذا أيضا رواية من جاءت من طرق أخرى، ولم يقل آخر. وأمرنا أي من الأول، حميد بن مسعد ويزيد بن الزريع، قال أحدهما والملح بالملح، ولم يقل يقوله الآخر. وأمرنا أن نبيع البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد، كيف شئنا كيف شئنا. هنا أيضا ليس فيه إلا إشارة إلى يد بيد، وفيه إشارة إلى أنه عدم التفاضل. وإذا اختلفت الأصناف كما قال، إذا اختلف، وأمرنا النبي البر بالشعير والشعير بالبر يدا بيد كيف شئنا، يعني بالتفاضل. فإذا كان البر بالبر والشعير بالشعير فلا يجوز، يعني إذا كان البر بالبر فلا يجوز التفاضل. طيب الآن تقول ماذا أستفيد؟ البر بالبر، أعطي البر وآخذ البر مثله، هذا فعل له، أليس يقول بعضهم؟ نعم، لكن يكون التفسير والتفصيل فيه أنه قد تكون البر، أي يكون البر أنواع، قد يكون أعلى وقد يكون دونه. فالنبي صلى الله عليه وسلم جعل الأعلى والأدنى كلاهما لا بد أن يشترى مثلا بمثل، حتى لا يتحير الناس للربا في أمور أخرى أيضا، في المفاضلات أو في التفاضل والزيادة. أمرنا النبي البر بالبر، أما إذا كان البر بالشعير والشعير بالبر فلا شك أنهما كما جاء في حديث آخر، إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، إذا كان يدا بيد، إذا كان يدا بيد، إن اختلفت الأصناف فجازت الزيادة. أما التمر بالتمر أيضا، حتى لو كان نوع أعلى ونوع أدنى، فلا بد أن يباع مثلا بمثل في الكيل أو في الوزن ولا يزاد. لكن يأتي قول الناس، ماذا نستفيد من هذا؟ كيف أنا أعطي تمري الجيد للشخص الذي عنده تمر ردي من كل نوع فأعطيه مثلا بمثل، هذا ما أريد. لكنه على كل حال هكذا جاء الحكم، لا ينبغي فيه المكابرة، إلا أنه قد دل النبي صلى الله عليه وسلم، تأتي الرواية ولا تأتي الظاهر لا تأتي، إلا أن النبي صلى الله عليه وسلم دل في حديث الصحابي من هو دحية الكلب، ماذا نعم من هو رحمه الله رضي الله عنه، الذي قال جاء بتمر جنيب وتمر جمع، يعني جمع بمعنى من كل نوع جمع فيه، أما جنيب معناه جنب الطيب من الردي. فلما جاء به فقال كل تمر هكذا، تأتي الرواية الظاهرة ما هذه، نعم أبو كريب قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا التمر من تمر الجمع فنستبدل به تمرا وأطيب منه ونزيد سعره، فقال النبي صلى الله عليه وسلم نعم. هنا أيضا الحديث الآتي ليس هو في يعني واضح على ذاك الحكم، فتنصل إليه فتقول ما فائدة، كيف يحصل الإنسان الذي ليس عنده تمر جيد ويريد تمرا جيدا وعنده تمر ردي، فكما أرشد النبي صلى الله عليه وسلم قال بيع الجمع أي الرديء واشتري به الجنيب المجنب المنقى من ال أو منقى والتمر الطيب الذي أخرجت منها أنواع أخرى، وكذلك الذي فيه بعض الرداء. فألا كلها قال يدا بيد كيف يشاء، هنا جاء إشارة إلى أنه لا بد ولو اختلفت الأجناس والأصناف الربوية في التبادل فلا بد أن يكون أيضا يدا بيد، ولا يكون بينهما الدين ومداينة. ثم الحديث الثاني قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا أبو يعلى بن حميد وقنا في السفة قال حدثنا فضيل بن غزوان ثقة عن ابن أبي نعم عن ابن أبي نعم وهو عبد الرحمن بن أبي نعم البجلي صدوق عن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال الفضة بالفضة والذهب بالذهب والشعير بالشعير والحنطة بالحنطة مثلا بمثل يزاد فيه الملح بالملح. ثم قال حدثنا أبو كريب أنه قال حدثنا نعم عبده بن سليمان عن محمد بن عمرو وهو ابن علقمة صدوق له بعض الأوهام عن أبي سلمة وهو ابن عبد الرحمن عن أبي سعيد قال كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع، الجمع نعم التمر الذي جمع من أنواع كثيرة، يعني تفسيره قد يكون بالاختصار أنه تمر أدنى درجة من التمر الذي كان يستبدلون به، يرزقنا تمرا من تمر الجمع. ماذا يدل هذا الحديث من المعاني؟ من جملة المعاني التي به قد يكون تجتمع عند النبي صلى الله عليه وسلم أنواع من التمر فيخلط بعضها بعضا لإطعام الناس ليكون فيها بركة وليكون إن شاء الله يعني يصل إلى أكثر الناس. فيقول كان النبي صلى الله عليه وسلم يرزقنا تمرا من تمر الجمع أي الذي جمع من أنواع كثيرة فنستبدل به تمرا هو أطيب منه ونزيد في السعر، يعني إذا كان الردي كيلا ساعا فيكون التمر الطيب ربما يكون ساعا إلا ربعا أو نصف ساعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يصلح ساع تمر بتمر ولا درهم بدرهم والدرهم بالدرهم والدينار بالدينار ولا فضل بينهما إلا وزن بوزن، يعني سواء بسواء، إلا وزن يعني وزن بوزن كما هو معروف، الوزن بمثل الوزن الذي هو المقابل له. ويوضح الحديث الذي جاء فيه أن بعض الصحابة كنت أذكر اسمه الآن نعم أنه ذهب سواد ابن علقمة أو كذا اسمه فيما يظهر، نعم أن النبي صلى الله عليه وسلم أرسله إلى خيبر فجاء بتمر جنيب أي مجنب مجنب منقا ومنا كان مفصل الرديء منه إلى الطيب جنيب جنب نعم فقال فقال النبي صلى الله عليه وسلم أكل تمر خيبر هكذا قال لا يا رسول الله نشتري هذا بالجمع هذا بساعة بساعين من الجمع فقال النبي صلى الله عليه وسلم أوه أو أوه أوه عين الربا عين الربا بيع الجمع واشتري به جنيبا فهذا كأنه نقول حيلة صحيح إذا كانت حيلة شرعية مشروعة للنبي صلى الله عليه وسلم وتجنب من الربا فهذا هو الحيلة الشرعية التي يجوز أو التي يجوز للإنسان يستعملها إذا كان مثله فقال بيع إذا كان هو ساعين فبيع ساعين قيمته إذا كان دينارين أو ثلاثة والجنيب يكون دينارين أو ثلاثة فاشتري به التمر بعد بيع كذلك الذهب الآن الذهب بالذهب إذا ذهبت إلى الصائغ وأردت عندك درهم والدنانير أو عندك ذهب غير مسكوك وغير مصوغ وتريد أن تشتري مصوغا من العقود أو حلقات أو خواتم أو أي شيء فلا بد أن يكون وزنا بوزن المسكوك من غير المسكوك إذا كنت تريد أن تشتري به لكن ما هي الحيلة؟ أنك تبيع الذهب الذي عندك الذهب الذي عندك والذي يأتي لأن هذا بحقيقة قيمته قد يكون أزيد وقيمة المصوغ يكون أقل أو بالعكس لأن هذا ليس فيه خلط لشيء وذاك يكون فيه قراريط يسمونه كيرت يعني يكون فيه اختلاف في تركيب ذاك يكون مركب فيه شيء خارجي مثل السكر وغيره وهذا خالص فقد يكون ما عندك أغلى وده رخيص وإن كان يقول أخذ منك الصنع الجهد أو الأجرة اليد فيساوي كأنه الذهب الخالص مع الذهب المسوق سواء لا يجوز هذا لا يجوز لو حاسبه فماذا يكون حيلته هنا نقول في كل شيء من هذا الربويات كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فنبيعه الذهب الذي عندنا ونشتري به قلة أو كثر وهذه الحيلة الشرعية التي يجب عليها أن يعني يحتالوا أو يتصرفوا به كذلك إذا كان الآن عندهم عقود عندهم عقود جيدة أو يكون خواتم جيدة أو أي نوع من الحلق وغيرها المحلقات فيكون يأخذ منك سعرا زائدا أو من الذهب تريد أن تبيع عنده الذهب القديم فيكون يزن ويقول هذا يساوي كذا وخذ مني زد لي من الذهب زائد يقال لا هذا هو عين الربا لكن يباع وهذا رأيته في الحقيقة بنفسي دخلت عندهم وكنا نشتري وقال فالقديم الذي حتى كان في يدي البنات الصغار لما كبروا قطعناه ما كانت تخرج قطعناه بالسكين المقص ووزن فقال بيع هذا وخذ قيمته واشتري ما شئت وهذا كان بالفعل هذا الشعور موجود في سوق المملكة الحمد لله وكذلك قالوا في الخليج وغيره بفضل الله تعالى نعم فيكون بيع الجمع واشتري به الجنيب كذلك يكون هذه الحيلة في الربويات عامة ربا الفضل لا يجوز نعم زيادة باب من قال لا ربا إلا في النسيئة لا ربا إلا في النسيئة قال محمد بن الصباح حدثنا محمد بن الصباح قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار المكي ثقة ليس قهرمانه آل الزبير الضيف انما هو عمر بن دينار المكي الثقه عن ابي صالح عن ابي هريره رضي الله عنه قال سمعت ابا سيدنا الخدري رضي الله عنه يقول الدرهم بالدرهم والدينار بالدينار، فقلت اني سمعت ابن عباس يقول غير ذلك. قال اما اني لقيت ابن عباس، فقلت يعني من الذي قال؟ ابو سعيد الخدري يقول اما اني لقيت ابن عباس فقلت اخبرني ان هذا الذي في السر الذي تفتي به انه لا ربا الا في النسيئه كما ياتي هو انه يقول لا ربا الا في النسيئه. قال في السر اسمعته من شيء سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم ام شيء وجدته في كتاب الله؟ هنا ايضا لا يعني لفت الى شيء قد يكون يعني اقول للمتعصبين المذاهب فيه عبره. الصحابه لا يستدلون الا بكتاب الله وسنه رسول الله صلى الله عليه وسلم، فقال شيء وجدته في كتاب الله؟ فقال ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم. هنا قال شيء سمعته من رسول الله أم شيء وجدته في كتاب الله؟ وكأنه سؤال ابن سعيد يجعل كلاهما فيه التشريع، إما أن يكون بيانا السنة مع القرآن كما هو معروف أنه قد يكون بيانا قد يكون تخصيصا لأمم القرآن، وقد يكون كما قال الشافعي رحمه الله تشريعا خارجا أن ما جاء بالقرآن. كل هذا صحيح مقبول عند الأئمة رحمة الله عليه، وما اختلف فيه إلا العشائر الذين جاءوا بكلامهم وقولهم أشياء والمعتزلة وغيرهم حتى في العقائد وغيرها فأنكروا، قالوا خبر واحد. وما قال ابن عباس ما وجدته في كتاب الله ولا سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولكن أخبرني أسامة بن زيد أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إنما بالحصر، إنما صيغة الحصر الربا في النسيئة، يعني إذا كانت ذهبا بذهب فجاز التفاضل، لكنه لا بد أن يكون يدا بيد لا يفترقان إلا لا يبقى معه في بينهما شيء. فهذا الذي كان يقول ابن عباس رضي الله عنه، ولا شك أن هذا ثابت ابن عباس رضي الله عنه، وفي مسلم لفظ الربا بالنسيئة، الربا بالنسيئة. أيضا جاءت هذه الرواية في البخاري قال حدثنا علي بن عبد الله هو ابن المديني شيخ البخاري قال حدثنا الضحاك بن مخلد أنه قال حدثنا ابن جريج قال أخبرني عمرو بن دينار الذي هنا هو عمرو بن دينار قال أن أبا صالح الزيات أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري رضي الله عنه يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، فقلت له فإن ابن عباس من الذي يقول؟ أبو سعيد الخدري إلى أبو هريرة رضي الله عنه، من هو الذي يقول؟ أخبرني عمرو بن دينار أن أبا صالح قال أخبره أنه سمع أبا سعيد الخدري يقول الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم، فقلت له فإن ابن عباس فيقول القائل هو أبو هريرة رضي الله عنه، فإن ابن عباس لا يقول، أو القائل هو أبو صالح. لحظة شوية، نعم، القائل هو ظاهر أبو هريرة رضي الله عنه قال سمعت أبا سعيد الخدري يقول، القائل هو أبو هريرة رضي الله عنه، نعم. فقال نعم، فقلت فإن ابن عباس لا يقوله أخبرني، نعم. قال أبو سعيد سألته، قال أبو سعيد سألت ابن عباس سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم أو وجدته في كتاب الله؟ قال كل ذلك لا أقول، أو كل ذلك لا أقول وأنتم عالمون، يعني يخاطب ابن عباس أبا سعيد الخدري رضي الله عنه وأنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، لأنه كان أصغر الناس وكان يغيب قد لا يحضر ما يحضر الآخرون، ولذلك هذا من أدب الصحابة. نعم، والصغير يحترم الكبير، والكبير الصغير يحترم الكبير، والكبير يرحم الصغير، وكل هذا كان من أفضل حال في الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. ولكني أخبرني أسامة، قال أنتم أعلم برسول الله صلى الله عليه وسلم مني، ولكن أخبرني أسامة أنه أين أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا ربا إلا في النسيئة، إلا في النسيئة. قول ابن عباس لابن، يعني لا شك أنه ثابت هذا، نقول الذي هو في البخاري، لا يقول أحد أنه اختلفوا، قالوا أنه ناسخ ومنسوخ، فأبو قول أبي ابن عباس يكون ناسخا، وهكذا قال وراء كلهم. لكن الصحيح إنما فسروا أنه يقال إنما لا ربا إلا في النسية، فقال بعضهم هو الذي فسره، حتى الشيخ الشنقيطي أيضا ارتضاه هذا التفسير، قال: لا ربا أغلد وأشد، كما يقول العرب: لا عالم في البلد إلا فلان وكذا. نعم، ما أن فيهما علماء غيره، لكن يقال لا عالم إلا فلان، ومثل هذا لزيادة المبالغة. وقالوا إذا فهم منه ربا الفضل إلا بالنسية، إذا كان يفهم فهذا مفهوم. وحديث أبي سعيد المنطوق هو أنه الدرهم بالدرهم إلى آخره، فإذا يكون إما بهذا الجمع بين الروايتين، وأما القول بالنسخ يحتاج إلى معرفة التاريخ، إلى معرفة التاريخ. فيقال وإسلام أو كون الصحابي صغيرا أو إسلام الصحابي متأخر لا يكون دليلا على قدم سمائه من رسول الله صلى الله عليه وسلم، قد يكون سبب من الصحابة أو غيرهم. فالحاصل على كل حال يقال: لا ربا أغلد إلا بالنسية، إلا بالنسية. وأما ربا الفضل فالأصل فيه حديث أبي سعيد وغيره الذي جاء به مثل بمثل، فمن زاد استزاد فقد أربى. هذا هو أن يكون لماذا؟ هذا إعلان عن الدورة يا شيخنا التي ستكون غدا. غدا هو يكون؟ نعم، من الأحد إلى الخميس. إيه نعم. طيب هذا الإعلان ليش حالة بيننا؟ ليش يعني؟ لا لا، بس مجرد فاصل. طيب. يعني طيب إن شاء الله، الله يسلمكم، بسم الله الرحمن الرحيم. طيب، فإذا أنا الصحيح بهذا على ما جاء عند الآخرين لا يقال بالنسخ، ولا إلا أن يجمع بين الروايتين، وهو الجمع ارتضاه الأئمة رحمة الله عليهم. وأما حديث أسامة لا يباع فقد رواه وجاء في رواية البخاري وغيره. ثم قال: حدثنا أحمد بن عبده أنه قال: أخبرنا حماد بن زيد عن سليمان بن علي الربعي. سليمان بن علي الربعي الأزدي ثقة. أنا بالجوزاء وهو أوس بن خالد الربعي ثقة. نعم، أبي الجوزاء، والذي ذكرت لكم في بعض الدروس أبو داود وغيره أنه هناك في هذه الطبقة أبو الحوراء، وليس هذا هو أبو الجوزاء، هذا وكلاهما ثقة إن شاء الله. نعم، أنا أبي الجوزاء قال: سمعته يأمر بالصرف. أبو الجوزاء هو يعني سمعت ابن عباس تابعي يقول سمعته، يعني ابن عباس يأمر بالصرف ويحدث ذلك عنه، ثم بلغني أنه رجع عن ذلك، رجع عن فتواه أنه لا ربا إلا بالنسية، فالتفاضل ليس محرما، فرجع عن ذلك. والرجوع قد ذكره البيهقي وغيره وارتضوه بهذا. فلقيته بمكة فقلت: إنه بلغني أنك رجعت. قال: نعم، إنما كان ذلك رأيا مني، وهذا أبو سعيد يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أنه نهى عن الصرف، يعني نهى عن الصرف إلا مثلا بمثل في الربويات. وهذه الرواية أخرجه أبو أحمد رحمه الله أيضا عن أبي الجوزاء عدة مرات قال سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد هكذا فقال لا ربا لا باس لا باس اثنين بواحد هكذا جاء التوضيح واضح جدا برواية صحيحة في عند الإمام أحمد رحمه الله فقال سألت ابن عباس عن الصرف يدا بيد قال لا بأس بذاك اثنين بواحد أكثر من ذلك وأقل ثم حججت فسألته عن الصرف فقال وزنا بوزن فقلت إنك حدثتني أو إنك أفتيتني به منذ أفتيتني وأنا كنت أفتي منذ أفتيتني به قال إن ذلك كان من رأيي وهذا أبو سعيد الخدري يحدث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم أمر واضح جدا وهذا فيه أيضا أدب الصحابة ونحن مأمورون الخالفون مأمورون باقتداء بهم وعلى منهجهم يجب أن يكون ديننا وإيماننا على طريقتهم رحمة الله عليهم فإذا كان الإنسان عنده رأي فيتهم رأيه أمام آرائه من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلوه بالنبي صلى الله عليه وسلم وهذا الصحابي يتنازل عن رأيه لما سمع قال لفظه فتركت رأيي إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وفيه عبرة للمتعصبين في المذاهب الذين يقولون إمامنا لم يأخذ بهذا والله ما ندري بأي دين يقولون أو بأي قلب يتجرؤون ألا ترجف أفواههم من مثل هذا القول الذين يعتدون على حق النبي صلى الله عليه وسلم وهذا الذي نعبر به نعم إذا كان هناك مسألة فيها دليلان وليس فيها بالوضوح وابن عباس كان يفتي باجتهاده وهو غير آثم وكذلك نقول هو غير آثم لكنه أنت أيها المقلد يجب عليك أن ترجع إلى الأصح الذي عليه أكثر الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين ومن الهوى أن يذهب إلى قول أحد من الصحابة ويكون أكثر الصحابة ولا يوجد معه أحد فهذا كله أيضا من الغوائل التي يعتري في باب التقليد ثم بعد ذلك قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال باب الصرف باب الصرف الذهب بالورق قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة أنه قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري سمع مالك بن أوس بن حدثان الذي مضى بنا قال سمعت عمر بن الخطاب رضي الله عنه يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الذهب بالذهب ربا إلا وهاء قال أبو بكر بن أبي شيبة سمعت سفيان يقول الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء قال الذهب بالورق احفظه ماذا يقصد بهذا هاء وهاء فقط ما قال إنه مثلا بمثل يعني إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كانت يدا بيد فالشعير بالبر الشعير بالملح الشعير والبر بالملح وهكذا التفاضل فيه في الوزن والقيم لا بأس فيها بشرط ألا يبقى بينهما شيء عند الافتراق يدا بيد فأبو بكر بن أبي شيبة قال سمعت سفيان يقول الذهب بالورق كانه تنبيه منه احفظوا هذا لا تنسوا ولا أحد يعني هذا حكم واضح جدا جدا بحيث في الباب هنا خاصة بين لنا ذكر لنا ما جاء هذا الحديث لينبه أنه هذا الحكم باختلاف الأجناس كما قال سفيان أكد أن لا ينسى نعم فإذا اختلفت الأسناف فلا نعم لو زدتم مزيد شرح في هذا ما وضحت لي الصورة في أي شيء الذهب بالورق ربا طيب هذا صنف وهذا صنف هاء وهاء هاء يعني وهاء هذا صنف لأنه رباويات إذا اختلفت الأصناف فبيعه كيف تفسيره خذ ذاك الحديث الذي جاء في حديث الصحيح فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، يعني هذه الأصناف الربوية إذا كانت يدا بيد، هذا تفسيره واضح جدا، يعني الذهب بالورق ربا إلا هاء وهاء، يعني إذا كان يدا بيد لم يتعرض للمفاضلة أو التفضيل. فقال يعني يفسر هذا بأنه يجوز أن تأخذ 100 جرام من الذهب ب 200 جرام أو 300 جرام بالورق، ليس فيه، لكن بشرط لا يكون إلا يدا بيد في حين ولا يبقى بينكم دينا شيئا. هذا هو الواضح إن شاء الله. فإذا هذا الحديث يفسر إذا بقوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. يا أبا زياد جزاك الله، أظن واضح إن شاء الله، ولا عندك شيء؟ عندك ما شاء الله أنت فقيه، فعندك إن شاء الله شيء. ها أحسن إليكم، واضح جدا شيخنا حفظكم الله بارك الله فيكم. أنا طيب كأني كلامك إيش؟ سمعت أن إذا اختلفت الأصناف فهذا ربا، فيعني إذا كان الذهب 100 كما تفضلتم في الشرح ولذلك اكتب بجانبه بارك الله فيك يفسره قوله صلى الله عليه وسلم إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان الشرط، هذا شرط، والشرط إذا فات المشروط، بحيث إذا لم يكن يدا بيد فلا يجوز الذهب بالورقة ورقي مفاضلا، إذا كان يدا بيد فبيعوا كيف شئتم مفاضلا بينهما، أو هذا أكثر وهذا أقل بشرط أن يكون يدا بيد. فأكتب بجانبه الحديث إن شاء الله، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم فإذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. هذا الحديث ما عندكم هنا، ما ذكر لنا ابن ماجه رحمه الله بهذا اللفظ، لكن الحديث جاء وهو صحيح إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم. نعم. اللهم صل على محمد. الألفاظ التي جاءت فيها أنا أريد، نعم، ما تذكرون هذا الحديث أين هو؟ الحديث الذي أخرجه مسلم رحمه الله عن عبادة بن الصامت رضي الله عنه قال: الذهب بالذهب والفضة بالفضة سواء بسواء، والشعير بالشعير والبر بالبر والشعير بالشعير والتمر بالتمر والملح بالملح مثلا بمثل سواء بسواء، فإذا اختلفت هذه الأصناف فبيعوا كيف شئتم إذا كان يدا بيد. هذا حديث مسلم الذي يعني إن شاء الله إذا علقتم بجانب هذه الرواية يكون يوضح لكم ولا يعني توقع في الشبهة. نعم. ثم بعد ذلك قال: حدثنا محمد بن الرمح قال أخبرنا الليث بن سعد عن ابن شهاب عن مالك بن أوس بن حزان قال: أقبلت أقول من يصرف الدرهم؟ فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك ذهبك، ثم ائتنا إذا جاء خازننا نعطيك ورقك. يعني هو من يصرف الدراهم، والدراهم والدنانير، الدرهم من الذهب والدنانير من الفضة. فمن يصرف الدرهم عنده درهم، يصرف يريد الصرف قطعا يريد من الورق والفضة. فقال طلحة بن عبيد الله وهو عند عمر بن الخطاب: أرنا ذهبك، يعني آتنا ذهبك، كأنه يقول أرنا ليس معناه أجعلني أنظر فيه فقط، ثم أتنا إذا جاء خازننا نعطيك ورقك. فقال عمر رضي الله عنه: كلا والله لتعطي لأنه ورقه يعني الآن، أو لتردن إليه ذهبه. انظر، أرنا ذهبك في إيجاز حذف ثم يتنا، يفسره لتعطينه ورقه أو لتردن إليه ذهبه، فليس أرنا فقط، أرنا فقط قالنه أعطنا ذهبك اليوم، وإذا جاء خازننا غدا بعد غد أو بعد ساعات فتأخذ ورقك قال كلا والله لتؤتينه ورقه الآن الصرف الذي يريد أو لتردن إليه ذهبه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال الورق بالورق ريبا إلا هاء وهاء هاء وهاء، هكذا الورق بالورق ريبا إلا هاء وهاء. نعم. فإذا الأمر واضح جدا في هذا بأنه إذا اختلفت الأصناف فبيعوا كيف شئتم، جاز هذا إن شاء الله، لكنه يجب على الإنسان أن يكون على حذر مثل هذه المسائل بالحقيقة. نعم. ثم قال حدثنا أبو إسحاق الشافعي، وهو إبراهيم بن محمد بن العباس الشافعي صدوق، قال حدثني أبي وهو محمد بن العباس نعم الشافعي أيضا صدوق، محمد بن إبراهيم محمد بن العباس الشافعي صدوق، عن أبي العباس بن عثمان بن الشافعي. هنا جاء وهو قال أنه لا يعرف حاله عن عمر بن محمد بن علي، وهو عمر بن محمد بن علي المعروف بالحنفية. عمر هذا أيضا قالوا إنه مجهول عن أبيه وابن الحنفية الإمام عن جده علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم عن جد محمد نعم قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الدينار بالدينار والدرهم بالدرهم لا فضل بينهما، فمن كانت له حاجة بورق فليصرفها بذهب، ومن كانت له حاجة بذهب فليصرفها بالورق والصرف هاء وهاء الصرف هاء وهاء. هذا الحديث يعني فيه ضعف، إسناده فيه ضعف، لكنه كما ذكر قال وابو العباس كتب رواه الدارقطني في سننه من طريق عمر بن محمد بن عدي بن ابي طالب، يعني من هذا الطريق، وله شاهد من حديث عمر بن الخطاب رواه الائمه السته الذي مضى بنا الذي هو لتردن اليه الى اخره، او رواه مسلم في صحيح من حديث ابي سعيد، كان هذا الحديث هو يشهد له الاحاديث السابقه، ولذلك هي حسن هذا اسناد حسن لغيره، والحديث صحيح في هذا المعنى الذي جاء من عدة طرق من عدة من الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين. وخلاصة هذا الباب على كل حال لا يجوز الذهب بالذهب والدينار بالدينار وفضة بفضة إلا مثل بمثل، أما إذا اختلف فجاز أن يكون يجب أن تكون يدا بيد، وجاز أن يكون فيها تفاضل، وهذا أمر واضح والمعقول والمقيس أيضا، لأن الذهب والفضة قيمتهما مختلفة فيكون ليس من نوع واحد، لكن الذهب إذا كان نوع واحد ذهب، إذا كان النوع ذهب لكن فيه أنواع مختلفة، أو جنس الذهب فيه أنواع أعلى وأقل وكذا، هذا قيراته أقل وهذا قيراته أكثر، 18 22 ومثل هذه لا بد أن يكون ولو اشترى فلا بد أن يكون سواء بسواء ويدا بيد، وإذا لم يجد فلا بد أن يحتال لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يبيع هذا ويشتري ذاك. ثم قال باب اقتضاء الذهب من الورق والورق من الذهب. ذهب قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم بن حبيب وسفيان بن وكيع، إسحاق بن إبراهيم بن الشهيد هو ثقة، ابن إسحاق بن إبراهيم بن حبيب بن الشهيد. نعم. وحفظكم الله في بعض الأسئلة أرسلت لكم. طيب أشوف الآن الله يبارك فيك. بارك الله فيك. سبحان الله بعض الأحيان يعلق الجوال بدأ يعلق كثير. يقول الأخ ما حكم رأس الميت لليمين؟ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نحبكم في الله من ليبيا، ما رأيكم في الشيخ الأثيوبي رحمه الله على سنن النسائي؟ لو كان الشيخ الأثيوبي هو يسأل عني، أنا ما تسأل عني، هو رجل فاضل جزاه الله خير رحمه الله، قد عمل كثيرا، ندعو الله تبارك وتعالى له أن يكتب له بكل حرف حسنات، ولا شك أن هذا رحمة الله تبارك وتعالى، أن الله أجر على يدي شرح النسائي على هذه الطريقة، ويشهد الله أن في القلب كان منه شيء، لكن ما وجدنا فرصة. أنا ماجستير عندي الضعفاء والمتروكون والمجهولون المستخرج من سنن النسائي، وفي تلك الأيام قد عزمت عزما أنه هذا الكتاب يحتاج إلى الشرح، لو قدرت لا أشرح إن شاء الله، ولكن الأيام مرت والانشغالات جاءت، فعلى كل حال الذي يعطى فراغ للعلم أخي لن تنال العلم إلا بذلك. فهذا الشيخ رحمه الله قد بذل جهده كثيرا حتى أفسد صحته من عدم الحركة وغيرها كثير، فله شكره والدعاء له. على كل حال نعم، فشرح إن شاء الله، تعرفون كل واحد له جهده عند الله إن شاء الله، فصل لكم تفصيلا، وربما كان يختصر من مثل هذا يعني في التراجم وغيرها. هذا إذا كنت تسأل إني فأقول لو كان اختصر في التراجم وغيرها كان أقل حملا، لكنه لا نعطيه درجة 100 200% إذا كان تسألني في هذا العمل، هذا نوع من العمل نعم، ولكن قد يكون الإنسان يقول يحتاج اختصار أو شيء، نعم اختصره، وإذا كان أحد يقوم بالاختصار فلا شك أنه يكون يعني أخف ويستفيد من جميع ما ذكر من الفوائد رحمه الله اللغوية وغيرها، وهو اللغوي المعروف. نعم، مسلم يريد أن يتزوج بكتابية وأبوها كتابي وغير موافق للزواج، هل ينفذ؟ إذا كانت مسلم يريد أن يتزوج بكتابية، أنا أولا أوصي خاصة بعد ما رأيت الأحوال، لا يجوز لكم أن ألا تجدون في أي بلد أنت، إما في المغرب تجد هناك مسلمات أيضا، إما في بريطانيا، أمريكا، فرنسا ملآنة بالمغاربة والتوانسة كما يقولون الليبيين وغيرهم، في إيطاليا، فلا ينبغي يا أخي في هذا الزمان أنتم كيف ترضى أن تتزوج الكتابية المانية وكذا، وقد تأخذ من دينك. الإمام الشافعي رحمه الله قال دخلت في مصر وتزوجت بامرأة وأردت أن أحفظ ديني فذهبت بديني ودين آبائي، لا يغضب علي إخواننا مصر في مصر، لأن في كل بلد يكون الصالحون والصالحات والطالحون والطالحات. الشافعي رحمه الله هكذا من القرآن، أنا أريد أن نقتدي بأئمتنا رحمة الله عليهم في اختيار النساء، بارك الله فيكم، حتى أنت يجب عليك أن تختار الصالحات القانتات الطيبات العابدات من المسلمات، وإذا كانت واحدة لا تصلي أو لا تتحجب فأنا أقول، لكن إذا كان من حيث الاستدلال العام وكذا المسألة لا تقتضي، لكن إذا أراد أن يتزوج فالكتابية هل تقدر أن تخرج عن طور أبيها؟ فيكون تذهب إلى الجمعية أو كذا، هذا الذي يفتون به في خارج أو في بلاد غير إسلامية، لا تبقى إذا كانت أسلمت هي أيضا حكمها هكذا، تذهب إلى أو يذهب إلى علماء الجمعية فيحضرون مع أزواجهم مع الكتابية يسألون ورضاها وإلى آخره ينفذ. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، هل يجوز أن يأمر المسلم كحامل موتى الكفار إلى مقبرته؟ إلى مقبرتهم، الظاهر الله أعلم أن هذا عمل ليس المطلوب ان يدفن. النبي صلى الله عليه وسلم لما جاء اخبره علي رضي الله عنه قال: يا رسول الله ان عمك الضال قد مات. قال: اذهب فواريه ولا تحدث شيئا حتى تاتيني. فقال: واريته يا رسول الله. قال: اذهب واغتسل. فظاهر انه اذا كان يحمل موت الكفار الى عملا لدفع او تالف القلب او للجوار وكذا، لا يكون ان شاء الله فيه حرج. بارك الله فيكم. امراه في دوله عربيه كانت تسافر للدراسه، كانت تسافر وحدها مع المحرم، وفي طريقها مسجد، ولكن دورات المياه مشتركه، فكانت تتيمم للصلاه خوفا على نفسها من دخول حمامات بارده. اذا كان هذا العذر في الحقيقه فلها تتيمم وصلت في وقتها ان شاء الله، جاز لها وليس عليها حرج ان شاء الله. وايضا كانت في مره تعتمر ولم تجد ماء في الفندق، هل هي وحدها ولا ايش يعني؟ هل يعني ما اخبر ده، لكن لابد ان تكون مع المحرم، والمحرم يجيب لها الماء وكذا. لكن فرضنا انه راح والوقت يفوت، دخل في المسجد الحرم هو وهي في الفندق، فاذا لم تجد ماء فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا، لكن تنتظر الى قريب من اخر الوقت الذي يكون الظهر مثلا، اذا كان ينتهي بالثالثة او النصف مثلا، فتصلي التيمم ساعة ثالثة ان شاء الله، هذا هو، وتنتظر. واذا صلت ووجدت الماء والوقت باقي ايضا، لا يجب عليها ان تتوضا، نعم لا يجب عليها ان تتوضا وتعيد الصلاة. مسلم يريد ان يتزوج بكتابي او ابوه كتاب غير موافق، هذا هو نفسه الذي مضى بك، نعم، وابوها غير ابوها كتابي، الظاهر واحد، هل ينفذ الزواج؟ السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. نعم، قل لعله تكرر من الدرس الماضي. نعم، اي السلام عليكم يا شيخ. ما حكم اللقب العائلي رحمن؟ السؤال: ما حكم لقب العائلة رحمن؟ إن كان لا يجوز فهل يجب على على على على تغييره، أو يجب علي تغييره رغم الصعوبات الإدارية ورغم الوالدين؟ وجزا الله، جزاك الله خير. نعم، رحمن لا ينبغي أن يكون لقب. نعم، قد يكون الرحيم وبالمؤمنين رؤوف الرحيم، لكن الرحمن هذه صفة خاصة بالله تبارك وتعالى. هناك صفات قد تطلق: العزيز، ذق انك انت العزيز، كذلك فلان الكريم، الله هو الكريم وعبد الكريم، لكن رحمن ليس هناك. فلو غيرت شيئا فشيئا اذا امكن، اما اذا لم يمكن فلن يكلف الله نفسا الا وسعها. وحاول انت، انا عارف انه يغيرون كل شيء، حتى جلدهم يغيرون، فكيف هذا؟ الله المستعان. إذا جرب العبد ولم يعجبه، إيش معنى؟ إذا جرب العبد ولم يعجبه العبد ورده بعد مدة فوق المتفق عليه وطلب البائع مبلغا فكيف يقدر؟ فهل هذا يرجع للعرف عند طلب البائع؟ أولا، إذا جرب العبد، إذا كان العيب جرب إباق أو كسل أو كذا فلم يبينه في ذاك الوقت وما يظهر منه واشترى وافترق، فالبيع وجب. الآن الرد بعد مدة يكون بالسمح، رحم الله رجلا باع سمح إذا باع، أما قضاء فلا يجب عليه أن يرد. فإذا أراد أن يرد وفي هذه المدة فيكون قد يكون هناك اتفاق بينهم، قد يكون اتفاق بينهم في الغلة التي استغل، ويكون بعد هذا يعني يرد، أو يقول: أنا أرد أخذ منك يعني قيمة، بقيمة أقل أشتري منك، فهذا هو الذي. أما أن يطلب القيمة بكاملها فهذا ليس قضاء، لا يجوز إلا إذا كان هناك مسامحة. هل خروج المني بدون لذة وفي حال اليقظة يلزم الغسل؟ نعم يلزم الغسل، ولو لم يكن بحال اليقظة بدون لذة. وقد يكون الإنسان يفكر في وقت ما ويكون ويخرج منه، فهذا على كل حال خروج المني لا يجوز أن نتساهل به في أي حال، يجب عليه أن يغتسل إذا خرج منه. هل يلزم الغسل؟ نعم، لا يكفي الوضوء. الوضوء في المذي نعم يغسل يعني مذاكيره ورفغيه وتوضأ. هل يجوز أن أدخل محلا للذهب وأشتري منه ويقوم البائع بإعطاء المال حتى لا أدخل في الربا؟ إيش معنى؟ هل يجوز أن أدخل محلا للذهب وأشتري منه ويقوم البائع بإعطاء المال؟ تحايل شيخنا، يعني لا، يتحايلون على التاجر على البائع، يقول له اعطني قيمة المال الذهب كأنه قرض، فيقترض منه، ثم إذا اشترى دفع من المال، ويكون كأنه أخذه بالآجل، لكنه يتحايل يأخذ المال من البائع، يعني حيلة. يعني يطلب منه أن قيمة ما اشتريته مثلا 1000 ريال، أعطني 1000 ريال قرض، 1000 ريال قرض وأنا أشتري. هذا لا يدخل في الربا إن شاء الله، إذا كان أعطاه قرضا بالفعل، أعطاه قرضا بالفعل، وهذا له حكم آخر، يشتري منه أو لا يشتري. لكن إذا اشترط الظاهر صاحب الدكان، إذا اشترط أخذ القرض، يقول أنا أشتري من مكان آخر، فإذا رضي. أما إذا اشترط لأنك لابد أن تشتري مني، فكل قرض جر منفعة فهو ربا. إذا لم يشترط وأعطاه قرضا، فإذا قل اذهب إلى أي أحد من أصحاب الدكاكين، أعطني قرضا على 1000 ريال، أنا أعطيك بعد أيام وكذا، وأنا أشتري الذهب. وعنده أو عند غيره لا بأس، لكن إذا اشترط البائع أنه يشتري عنده فلا يجوز بحال من الأحوال. هل الأصناف الستة لا تداين فيها حتى وإن اختلف التبادل؟ كيف معنى اختلفت التبادل؟ يعني الأجناس إذا اختلفت، وأن قد سمعت بارك الله فيك أو قرأنا هذه الأحاديث، إذا اختلفت الأصناف البر بالشعير فجاز التفاضل وجاز. أما لا بد أن يكون تداين، لا يبقى بينكما شيء أو إلا هاء وهاء فيه. نعم، هذا أمر لا خيار فيه، كاد أن يجتمع عليه أو يجمع عليه الأئمة رحمة الله عليهم. صحابة، المرأة التي تصل عن صلاتها بالتيمم تقول لقد كانت تسافر بدون محرم، فهل يجوز لها الصلاة بالتيمم مع وجود الماء خشية من الحمامات؟ أولا نحن نحملها إثم سفرها بدون محرم. لماذا تسافر بدون محرم إذا كان سفرا بالفعل، أو إذا كانت تخرج في بلدها ويخاف عليها لا يجوز لها أن تخرج؟ فإذا على كل حال هذا إثم. ثانيا على كل حال التيمم يكون جائزا في هذه الحالة ما دام أزمت، لكنها ما دام دخلت في السفر فهذه المخافة يجيز لها أن تتيمم. نعم، للأصناف الستة لا تداين، مثل التمر بفضة أو بالريالات أبدا. هذه التمر بفضة أيضا لا تداين فيها إذا اختلفت الأصناف، إذا كان أيضا دليل. أما أشياء أخرى، تشتري السيارة، تشتري بها اللحم، تشتري بها الأبقار، تشتري بها أي شيء كذلك فلا بأس. لكن هذه الأصناف الربوية التي هي متفق عليها في الربا لا يجوز إلا يدا بيد. وأما العلة التي قد أدخل فيها الآخرون، كل مكيل أو موزون لا يجوز إلا أن يكون يدا بيد إذا كان مختلفا، فهذا فيه اختلاف على كل حال، والعلماء اتفقوا على أن هذه الربا هذه لا يجوز فيها التفاضل ولا التداين. وفي غيرها يكون اختلاف من العلماء، يجوز أو لا يجوز، الذي يظهر إن شاء الله يجوز. نعم، وبارك الله فيكم، وصلى الله على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين، حياكم الله، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، نجتمع على خير إن شاء الله. العمر قياري، الله يحفظك.